بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. قل إن كان لرسول تجلد تجلد خليك كده شويه ما يتعليك اذكر الله نعم سيدنا الله تعالى ما شاء الله سبحان رب السماوات والأرض Oh. شوية كده اهو فأنا يؤفكون سبحانه وتعالى ولا فأنا يؤفكون ولا سبحان الله لا إله إلا هو سبحانه الله. فأنا يؤفكون ربنا ربنا يرضيك ويصلح حالك. ارضنا بقى بسم الله من يومك وانت حساس يا ريت محمود عايزين بسم الله ربنا لسه ما جاتليش فاكر 13 بقى 13 عايز عايز إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بسم الله من عندنا Nah. ربنا اكشف عنا العذاب. يا رب يا رب فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. صدق الله العظيم. تأمل من الذي لابد منه، فإن الموت ميقات العباد، وترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد. ورب العزة يناشدك ويناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. صدقت يا إلهي فيما قلت كنت وقولك الحق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا وإياكم على مأذوبة القرآن الكريم، تلا على مسامع حضرتكم فضيلة الشيخ محمود الشحات أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون والعالم الإسلامي، ذاعت لكم على أحد الإذاعات المحلية لصاحب عادل سليم، تليفون 022 518 3515. ماشي يا حبيبي.